العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة ماذا لو ضاع طفلك؟ تحب العوائل دائما أن تذهب مع بعضها البعض إلى النزهة والتسوق، ويختار الأب دائما في فترات الصيف والإجازات عندما يأخذ يعني من عمله إجازة يأخذ العائلة ويأخذ أولاد. أحد هؤلاء الآباء له ميزة هذه المرة، أنه ليس مجرد يعني أب فقط، هو أب ومربي وعالم، بل يعتبر يعني من المسلمين، يعتبر هو من أشهرهم في هذا الزمان. وإذا أردنا أن نتكلم عن العلماء فهو في مقدمة المشهورين من أهل العلم والدين. هو العالم الشهير المصري الأستاذ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله. أخذ الشيخ يوسف أولاده وذهب بهم في رحلة وجولة إلى اسطنبول. في إحدى الحدائق الشهيرة قريبة من جامع السلطان أحمد، جامع آيا صوفيا، واللي ذهب هناك إلى تركيا يعني يعرف جمال هذه الأماكن، فيه منطقة تسمى جول هانا. جول يعني معناها الزهر، وهانا يعني محل أو خانة، أي مكان، فمكان الزهر هكذا يعني هي العبارة، أو بلغتنا الدارجة نستطيع أن نسميها حديقة الأزهر. بدأ يعني الأطفال الشيخ يوسف يلعبون، عنده بنات وعنده ألعاب، وقضوا يعني نهارهم يتنعمون بالخضرة، ويستمتع البنات والأولاد باللعب والقفز والجري ويعني الألعاب الطفولية هذه أمام الأعين. فالأب والأم يعني يشاهدان منظر الأطفال فيتسلون. لما جاء وقت العصر شبعت البنات لعبا وتزحلقوا وركضوا وجروا، يعني فرحوا في الأخير في هذه الحديقة، حديقة الزهور. بينما هم خارجون من هذه الحديقة، عند الباب وجدوا مكان ماء، صنابير لماء عذب. فتعرف الصغيرات، يا بابا نبغى نشرب ماء، فراحوا إلى هذا المكان ليشربوا. فبينما هم يعني يشرب كل واحد في هذا المكان، على قولهم كده تعريجة خفيفة يعني قبل الباب حتى يشربوا شيئا، وخرجوا من الباب. لاحظ الأب يعني ما عنده بنات ما شاء الله 3، هذه الرابعة، وين أسماء؟ الطفلة الصغيرة أسماء غير موجودة. فبدأ الشيخ يوسف يلتفت يمينا يلتفت شمالا، يبحث هنا يبحث هناك، ما الطفلة غير موجودة. يعني وإن كان هو الآن في سن كبيرة، هو نعم عالم شيخ، لكن الآن هذه أبوة، يعني في معايير لان أخرى. فبدأ الشيخ يركض ركض الحصان في أنحاء هذه الحديقة، يبحث هنا وهناك عسى أن يجد بكامل قواه هذه الطفلة الصغيرة، لكنه لم يجد لها أثرا. اتجه مباشرة إلى إدارة الحديقة ونادى بالميكروفون، لكن كان في مشكلة اللغة، يعني كيف ستفهم هذه الطريقة أنه والله أنا عندي طفلة صغيرة واسمها أسماء. فأكرمه الله سبحانه وتعالى برجل عراقي يحسن اللغة التركية، فأبلغه أنه عندي طفلة صغيرة عمرها كذا، تلبس ثياب بلون كذا وكذا، حتى يعني يمكن أن يعرفها الناس. نادى هذا الرجل على الطفلة الصغيرة، من يعرف طفلة بعمر كذا تلبس ملابس كذا بلون كذا وكذا؟ لكن سبحان الله، الله عز وجل أراد أمرا آخر. مرت الثواني، لا أقول كالساعات، إنما كالأسابيع، والدقائق كالشهور، والساعات كالسنين. يعني المشكلة هنا في مثل هذه اللحظات عندما تختفي الطفلة الصغيرة، خاصة عندما تكون بنت، يعني الأب والأم يبدأ يراودهم أشياء كثيرة. هل البنت تاهت؟ هل البنت لا قدر الله خطفت؟ يعني أين نجدها؟ هل المسألة هي في الأموال بحيث أنه نحن نعوض من أخذها؟ يعني بعدين كيف الآن نغادر المدينة وفيه يعني مطالب كثيرة في الحياة عليهم؟ فبدأ يقول الشيخ يوسف القرضاوي، يعني بعد هذه الرحلة المعاناة والمأساة، يا ترى هل البنت حية ولا هي في عداد الأموات؟ يعني مرت ساعات طويلة. فالإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لا مغيث ولا معين إلا هو. وأخذ يدعو وفي مرارته مثل مرارة الألم في حلقه، وهو يدعو ومعه بنياته وزوجته يقولون: اللهم رد إلينا ابنتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وبدأ يدعو دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه كما جاء في الحديث دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. اتجه الشيخ مباشرة إلى مركز الشرطة بعد هذا الدعاء، ومعه هذا الرجل العراقي الشهم الذي يعني يتحرك معه من مكان إلى مكان. مرت الساعات تلو الساعات، وإذ بهم بعد فترة يتصل عليهم مركز شرطة آخر يقولون: وجدنا الفتاة والحمد لله وهي بكامل عافيتها وصحتها، والذي جرى أن البنت خرجت من الحديقة وما أحد تنبه لها وأخذت أختنا في الله تتمشى ولا أحد يحس أنها ضائعة، ثم توقفت بعد يعني رحلة طويلة توقفت، فرآها أحد الرجال الأتراك الأبطال فوجدها تائها فأعطاها لعبة واشترى لها شيئا وذهب بها إلى مركز الشرطة. فإلى أن يذهب بها إلى هناك استغرقت ساعات، فكانت نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه العائلة أن ردت الطفلة إليهم. وأحيانا هكذا يبتلي الله عز وجل الناس في الطريق، وتكون في ظلال المنح محن، وهذه المحن قد تكون صعبة على النفوس، ولكن إذا جرب الإنسان الصبر والتؤدة والهدوء والروية فيكون في ذلك الخير والبركة، فيكسب الناس الأجر من الله سبحانه وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ودمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله لله، قم بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.